ايوه انتهى، ايوه انتهى جوابي على الوجهين من سوريا. شيخ في حال اذا كانت الشعر قليله فقط، كيف؟ اذا كان نطق صحيح بالفعل. إيه لا بأس، لكن هذا له تفصيل. لحظة بس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا عم؟ الحمد لله بخير. الشيخ محمد ناصر الدين. نعم. يعطيك العافية. عافاك الله. سيدي مثلي جماعة أعطوني هذا الرقم، قالوا لي هل لي الشيخ محمد ناصر الدين يدعي له إلى الله. في لي أخو عمره 19 سنة، صار معه حادث وصار في هواية بالعمود الفقري، صار معه زي شلل نصفي. عافاه الله. الله يعافيك يا سيدي الشيخ. فنطلب منك انك تدعو لنا له الشفاء من ربنا ومنك، وبارك الله فيك يا سيدي الشيخ. وفيك بارك، ونسأل الله له الشفاء العاجل إن شاء الله، لكننا نوصيه بأن يتلقى ما أصابه بالرضا وبالصبر حتى يؤجر على ذلك إن شاء الله، وندعو له كما قلت لك آنفا بالشفاء العاجل. هل من حاجة أخرى؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا لكم. أهلا.